أتخال أني نجمة قد أوشكت أن تنطفي ليلا بنور صباحي، وتظن أني مدبر عن غزوتي هلعا وأني مثخن بجراحي، وترى بأني خائر في قوتي وعزيمتي وهنت وزاد نواحي، وجربت أذيال الهزيمة هاربا أرجو السلامة في مقيد مراحي، عبثا تظن فإنني متجلد متوقد متوثب بجماحي، من صخر فيفا أستمد صلابتي لا أنثني لعواصف ورياحي، وأطاول الجبل الأشم بهمتي ونذرت نفسي في سبيل كفاحي، لا أستكين لمارد متمرد إن رام عركي جئته بسلاحي، فبضعته وقطعته ومضغته وتركته كدجاجة الصياح، وسمعت منه أنينه في ليله متوجعا من مبضع الجراح، وسلبت منه حنينه في خدره وخدينه يبكي إلى الإصباح، فيصير يمشي زائغا عن رشده كمسير طير أقطع الأجناح، إني أجلك أن تظن بأنني متغطرس متعجرف يا صاحي، أنا شمعة تعطيك من أنفاسها نورا يضيء سماك كالمصباح، لكنني نار تلهب في الحشا في يوم ضرب الزند بالقداح.